القلب يقتل أصواتنا في الريف الجنوبي الآن يصرخون بأصواتهم أغيثونا يا شباب انصرونا يا شباب إنهم يتكلمون بكلام يقطع قلوب الغيورين ويقولون لا تذهب أعراضنا هدر لا تذهب أعراضنا هدر إنهم يصرخون بأصواتهم ويقولون بأن الإيرانيين واللبنانيين والمصيريين يكبرون على مناطقنا وعلى أعراضنا إنهم يستغيثون بكم يا شباب السنة ويا أهل العقيدة ويا شباب التوحيد فإننا نعلن النفي نعلن النفي والعام إلى الريف الجنوبي ونقول يا شباب حلب بل يا شباب الشام من كان خارجها ومن كان داخلها أما يكفينا قعودا أما يكفينا مللا وتقاعسا ألم نشبع من دنيانا الرخيصة وأخواتنا يصرخنا وتنتهك أعراضهم أمام تقدم الرافضة الذين لا يرغبون في المؤمنين إلا ولا ذمة إننا نعلن النفير ونقول إنا على الله اليوم وإن قطعوا ستكون كارثة للمنطقة بأكملها إننا نقول لكم يا أهل السنة ويا أهل العقيدة ويا أهل لا إله إلا الله إننا نقول اليوم أتى القتال والآن الآن جاء الحرب فإما أن تكون المعركة لنا وإما أن تعرفون المعركة لهم إننا نصرخ بقادة الفصائل ونقول يا قادة الفصائل يا قادة جبهة النصرة ويا قادة الجبهة الشامية ويا قادة أحرار الشام ويا قادة كل الفصائل والله لن خاصمنكم أمام الله والله لن خاصمنكم أمام الله إن تخليتم عن مناطق المسلمين وعن أعراض الآمنين والله لن خاصمنكم أمام الله إن أنتم قصرتم ووليتم الدبر وسلمتم المناطق باردة لأعدائها إننا نقول هذا لكل الشباب ولكل حر غيور أبي يعمى الظلم ويرفض الضيم وينتقم في وجه الباطل الله الله بالريف الجنوبي أغيثوهم قبل أن ينقطع الصوت وقبل أن تكون الدموع دماء تجري ست شلالات الأنهار أغيثوهم واصرخوهم يا شباب التوحيد ويا أهل لا إله إلا الله إننا إن كانوا يصرخون ويقولون يا حسين إن كانوا يصرخون على مناطقنا ولنأتون لبيك يا زينب فإننا نصرخ بأعلى الصوت ونقول لبيك يا الله نقول لبيك يا الله نقول لبيك يا الله إننا نصرخ بأعلى الصوت إن كانوا يقولون يا حسين نقول يا الله إننا واثقون بتكبيراتنا أن الله ناصرنا إننا واثقون بأن عزتنا ويقيننا بربنا سينصرنا عليهم فأسمعونا أصواتكم وقولوا الله أكبر ارفعوا أصواتكم وكبروا عليهم يا جنود الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر عن الكرامة يا لذلة أمتي يا لذلة أمتي